تقول ما حكم صلاة المسافر المكتوب على الطائرة تعذر سجود الركوع فيها وكذلك الحافلة والقطار؟ إذا كان الشخص يخشى خروج الوقت وهو في السيارة أو في الطائرة ونحو ذلك ولو في الفريضة يصلي على حاله، فالصلاة لا تسقط بحال حتى ولو لم يجد الماء يتيمم، ما يستطيع أن يتيمم مقيد مربوط يصلي ولو بغير وضوء، فالصلاة ما دام العقل موجودا لا تسقط إلا عن الحائض والنفس فقط. يقول إذا كان المسافر إذا كان مسافرا على راحلة لكنها توقفت لنحو تعبية وقود فهل تصح له الصلاة غير القبلة؟ نعم، ما دام مسافرا وعلى الراحلة له ذلك. يقول هل يجوز المسافر صلاة النافلة وهو ماشي؟ لا، يكون على الدابة. إذا كان الشخص يذكر الله إذا كان ماشي في سواء في سفر أو غير سفر، الشرع أعطاه عدة عبادات، ذكر الله، تلاوة القرآن ونحو ذلك. نعم. يقول هل يجوز يصلي إنسان الوتر وهو مسافر على راحلته؟ نعم، يصلي كل شيء سوى الفريضة. نعم. يقول ما الفرق بين التعب والتكاسل القيام لصلاة الفجر؟ قد يكون شخص متعبا ويصلي، وقد يكون شخص متكاسلا ولا يصلي. يقول إذا وجد العبد شيئا من التضايق أو الاعتراض على بعض التكاليف الشرعية يكفر بذلك؟ الحديث عن البغض الكراهة يتمنى عدم تشريع ذلك الأمر، هنا الناقض. يقول ما حكم بغض عبادة اختلف العلماء في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد صلاة العصر أو صلاة التسبيح؟ ما هو بغض؟ يعني هذا ما يطلق عليه بغض، يعني تفعل ما هو الثابت، فلو ثبتت فعلت، هذا لا يسمى بغضا. يعني مثلا شخص والعياذ بالله يقول يا ليت الأذان ما شرع، هذا يا ليته ما شرع آذان ونحو ذلك، هذا بغض تلك الشعيرة، لأن من ما يدل على الكفر مثل ما قال الله سبحانه ذلك وإنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فمن كره شيئا مما أتى به إن الشرع يحبط العمل وهو الكفر. يقول هل التكاسل يعتبر شرك أصغر؟ إذا كان التكاسل يؤدي للترك فعلى حسب تلك الشعيرة، إذا كان تركها كفر كفر، إذا كان تركها غير كفر لا يكفر. فمثلا لو كان شخص يتكاسل عن الصلاة وليؤديها لبعد وقتها المفروضة هذا كفر والعياذ بالله، ولكان الشخص يتكاسل عن الوتر مثلا ولا يصلي ما نقول كفر. يقول أبغض الشخص شيء مما أجمعت عليه الأمة هل يكفر؟ مثل ما أخبرك كل ما جاءت به الشريعة من أبغضه يكفر، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم كفر والعياذ بالله.